إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حديث الأحكام من كتاب عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب دخول الخلاء والاستطابة. غرة هو البياض في الوجه، والتحجيل هو البياض في اليد وفي الرجل، شبهت بالفرس الأسود البهيم، ترى البياض في يديه وفي رجليه، أيضا في الجبين في الجبهة. أقول: إن الله جل وعلا قد من على هذه الأمة مننا عظيمة، وقد تفضل عليهم بما لم يتفضل به على الأمم قبلها. إن الله جل وعلا من تمام نعمته على عباده قد أتم لهم الخير وزرع لهم الكرامة في الآخرة، ونشر الخير ويسر الخير لهم في هذه الدنيا، وجعل لهم الكرامة في الدنيا قبل الآخرة. فإن الله رزقهم بالنور التام في الدنيا، وأيضا بالنور التام في الآخرة. أما النور في الدنيا فنوران: نور حسي ونور معنوي. فالنور الحسي تراه في وجه الإنسان يقوم ليلا أو سحرا، يستغفر أو يقيم الليل أو يتعبد لله بأي عبادة أو يتصدق أو يصوم، فترى النور قد قذف في وجهه كرامة من الله لهذا الطائع الذي إذا رأيته ذكرت الله جل في علاه. فهذا من النور الحسي الذي يرزقه الله لعباده بهاء وضياء للمطيع لله جل في علاه. أما رأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله، نضر يعني ملأه نضارة ووضاءة وجمالا ونورا لمن يعتني بحديث النبي. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فالطاعات تورث المرأة الكرامة من الله نورا وبهاء وضياء في هذه الدنيا، هذا النور الحسي. أما النور المعنوي فهو نور الإيمان في القلب، جنة من لم يدخلها في الدنيا لا يدخلها في الآخرة. هذه الجنة نور محبة الله جل في علاه، نور محبة الله جل في علاه، نور يرزق الله لعباده الطائعين في القلوب يفرقون به بين الحق وبين الباطل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، وفراسة. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به: اتقوا فراسة المؤمن، كما ورد أن عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يخطب في الناس، فدخل أنس وكان قد نظر لامرأة أجنبية، خطرت بصره امرأة أجنبية، فقال عثمان: مالي أرى أعينا قد زنت؟ فقام أنس فقال أجبريل أو قال أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، وإنما هي فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. فهذا النور التام في الدنيا نور حسي ونور معنوي، ثم النور التام في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أكملوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فهذا النور التام في الآخرة من الله جل في علاه. وقد ميز الله هذه الأمة عن سائر الأمم حتى يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة في عرصات يوم القيامة، حتى يشرب كل واحد منا من حوضه الكريم بيده الشريفة شربة ماء لا يظمع بعدها أبدا. فالله جل في علاه أعطى الميزة لهذه الأمة تمتاز بها عن الأمم الأخرى بأن طاعة تظهر على وجوههم بهاء ونورا. لمن يتوضأ فإن على الجبين على الغرة يرى بهاء ونورا على وجهه فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى بهاء ونورا على اليدين وعلى الرجلين من أثر الوضوء من أثر هذه الطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة عندما يأمر الله جل في علاه بخراب هذه الدنيا وتقوم القيامة ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية، فكل إنسان يخرج من قبره إلى الأرض التي بدلها الله جل في علاه للحساب، كل منهم يخرج عطشانا يحتاج إلى ماء، يخرج وقد تلبس بالعرق، منهم من بلغ إلى حقويه، منهم من بلغ إلى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامة. والله جل في علاه بعدما يحشر الناس غرلا محجرين، ولا غرلا حفاة عراه، ها غرلا محجرين خطأ، غرلا غرلا يعني ايش؟ غير مختنين، يعني غير مختنين، وايضا حفاة عراه. ثم ذلك الله جل في علاه يميز هذه الأمة عن هذه الأمم بأثر العبادة. وانظروا إلى أثر العبادة، فإن العبد الذي غلبت سيئاته على حسناته فإن الله يشفع فيه المؤمنين ويشفع فيهم الملائكة، فتذهب الملائكة فتخرج من تعرف بأثر السجود، إذ أن الله جل في علاه حرم على النار أن تأكل مكان أثر السجود سواء في اليد أو في الركبة أو في الرجل أو في الرأس. هذه لطاعة الله، الرأس التي سجدت ذلا وخضوعا لله جل في علاه حرم الله النار أن تأكلها. وهذه فضيلة لهذه الأمة، وإن كان الوضوء يعني الوضوء ليس خصيصا بهذه الأمة، الوضوء يشترك فيه كل الأمم السابقة، لكن هذه الميزة الخصيصة للأمة هي خاصة لهذه الأمة تفضيلا لله لهذه الأمة ولا غر. وقد قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الحديث يتعلق به مسائل فقهية مهمة. هذه المسائل، المسألة الأولى وهي أهم المسائل قول الراوي من استطاع منكم الغرة فليطيل غرته. هذا الحديث فيه مسألة مهمة وهي إطالة الغرة، إطالة الغرة. هل من السنة إطالة الغرة؟ قبل أن نقول هل هي سنة أو غير سنة لابد أن نبين أولا الغرة هي التي البياض على الجبين، هل الوجه يطول وأين طول الوجه؟ إذا قلنا بهذا القول لابد أن نقطع جزء من الرأس فلا يصبح وجها، وهذا قاله ابن دقيلين، لكن شيخ الإسلام تيمية يقول هذا تناقض، لأن الغرة لا تطال، كيف تطول الغرة؟ لا تطول، كيف تطول الغرة؟ فالكلام هنا على التحجيل لا على الغرة. وبعض الفقهاء يقول لا، لابد أن يأخذ جزء من الرأس حتى يصبغ مكان الوجه، وده معنى إطالة الغرة. معنى إطالة التحجيل، التحجيل هو أن يعني تسبغ الوضوء إلى المرفقين وتشرع في العضد، وأيضا بالنسبة للكعبين تشرع في الساق. هذا معنى إطالة التحجيل وإطالة الغرة. هل العلماء اتفقوا على استحباب ذلك أو سنيته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قول أهل المدينة وقول مالك، ورواية عن أحمد وهو ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم أن إطالة الغرة ليست من السنة، وأن معنى أنهم يبعثون يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرة محجلين، أي من أثر هذا الوضوء في محل الفرض فقط، نور وبهاء على الوجه، والنور وبهاء في اليد إلى المرفق، والرجل إلى الكعبين. فالإطالة ليست من السنة، والدليل على ذلك أولا كتاب الله، فقد قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل إطالة، وقال واغسلوا أيديكم إلى المرافق ولم يقل بإطالة، وأرجلكم إلى الكعبين ولم يقل بإطالة، فظاهر الكتاب لا إطالة. أيضا السنة، قالوا كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة وضوئه فإنه لم يذكر لا إطالة يد ولا إطالة رجل ولا إطالة وجه، فهذا عدم الذكر يدل على عدم الفعل أن يسلم، ومن أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فورد. والأمر الثالث، قالوا عندنا معارض لما يقول بالإطالة. قلنا ما هو المعارض؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ فمن زاد على ذلك، يعني على اليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب، فمن زاد على ذلك أو أنقص فقد تعدى وظلم، أو قال فقد أساء وظلم. وهذه رواية صريحة في أن كل زيادة على محل الفرض فيها الإساءة وفيها الظلم، فلا يصح التعبد بها، وهذا الذي رجعه شيخ الإسلام كما قلت، ومن المتأخرين شيخ سعد رجح ذلك. القول الثاني، قول جماهير أهل العلم، يقولون باستحباب إطالة الغرة، وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم على قدر الإطالة، لكن اتفقوا في الجملة على أن الإطالة من السنة ومن الاستحباب بمكان. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وأيضا فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قد فعل ذلك وأطال غرته أو أطال تحجيله، فإنه كان يتوضأ حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق. وأيضا ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في إطالة التحجيل. هؤلاء الصحابة هم أعلم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على الاستحباب. الراجح الصحيح من هذين القولين هو قول جماهير أهل العلم، وأن من السنة والمستحب هو إطالة الغرة، لا سيما وقد ورد الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هنا أحال الفعل لمن؟ لرسول الله، فأصبحت سنة، ها فأصبحت سنة فعلية، فعلية، فأصبحت سنة فعلية، لأن السلام قد غسل يديه حتى بلغ إلى العضد، وأيضا غسل رجليه حتى بلغ إلى الساق، فهذه فيها دلالة قوية جدا على أن هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لما تكلم الفريق الأول على قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته قالوا هذه مدرجة، والصحيح الراجح أنه أكثر من حافظ من الحفاظ قالوا هي مدرجة. ما معنى مدرجة؟ ما معنى مدرجة من هذا في هذا الحديث؟ أحسنت، يعني هذا الكلام من كلام أبي هريرة، لا فاصل بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا نوافقهم في ذلك فقد رفع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الأمر والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة ومن المستحب أن الإنسان إذا توضأ أن يأخذ جزء من الرأس تنزلا على نادي طلب غرة، وأن يشرع في العضد إذا غسل يديه، وأن يشرع في الساق إذا غسل رجليه. وكم منا ضيع هذا الخير العميم، وكل منا يحتاجه حتى يكون نورا له يوم القيامة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المسارعة للتطبيق العملي بما رأوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التبليغ، وهذا يؤخذ من فعل أبي هريرة أنه يعني غسل يديه حتى أشرع في العضد، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأيضا من الفوائد المستنبطة من ذلك هو أن الإنسان عليه أن يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحصل الفوائد في الدنيا وفي الآخرة، فإن الطاعة لها نور، فلا بد للإنسان أن يكثر من هذه الطاعات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستدل بأن فعل النبي ليس على الوجوب، لأن الإطالة ليست على الوجوب، أن الأصل في الفعل ليس على الوجوب، ولو كان الفعل على الوجوب وقد قرره أبو هريرة وقد أحاله على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان على الوجوب لقلنا أنه يجب، أو لقال العلماء أنه يجب، أو إنه يجب على كل امرئ أن يطيل الغرة، ولم يقل به أحد، بل هو الاختلاف في الاستحباب. نعم. باب دخول الخلاء والاستطاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس رضي الله عنه وارضاه هو الذي نقل لنا هذا الحديث العظيم. أنس بن مالك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في 9 من عمره، فأخذته أمه أم سليم فرمته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: خويدمك أنس، تصغيرا إلى أنس. أنس من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله سنين طوال في المدينة، وكان خادما مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رأى من رسول الله ما لم يره غيره، وأشعره الله بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان واصفا لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولصفاته الخلقية، وهو يقول: لا والله ما مدت يدي دباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذه من حسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، كان يقول لو قدر له لفعل، وكان دائما ما يتحرى قضاء حاجات النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الإداء وفيها الماء حتى يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ويتوضأ بهذا المال. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والرزق وبطول العمر، فكان من أطول الصحابة عمرا رضي الله، بل هو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وكان من أكثر الصحابة ولدا رضي الله عنهم وأرضاه. كان زاهدا ناسكا عبدا، كان ورعا تقيا، كان كريما سخيا رضي الله عنه وأرضاه، كما يعني نقل المترجمون أنه كان يقوم الليل رضي الله عنه وارضاه حتى أدمت قدمه، يعني حتى ينزل الدم من قدمه من طول قيامه بالليل، وكان له توقيتا في ختم القرآن. وقد ورد بسند صحيح، وإن كنا لا نقول بهذه المسألة مسألة دعاء ختم القرآن، لكن ورد بسند يصح عن أنس رضي الله عنه وارضاه أنه كان إذا قارب الختمة ختمة القرآن يجمع أهل بيته أولادي وامرأتي ونسائه، ثم يدعو الله جل في علاه لأولادي، يدعو الله لأولادي. ولم يرد أنه دعا وهم يؤمنون أو جماعة، حتى إننا لا نقول بدعاء ختم القرآن، لكن هو ورد عن أنس أنه كان يفعل ذلك، وهو فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه، فكان زاهدا عابدا، وكان رضي الله عنه وأرضاه من أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاء الله عنا وعن الإسلام خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم هو بمنزلة الأبي لهذه الأمة، يعلمهم كل شيء، ما ترك شيئا، ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا علمنا إياها، حتى أن اليهودي لما قدم على سلمان قال: لكم الفخر بهذا النبي، علمكم كل شيء، قال: نعم، علمنا حتى قضاء الحاجة وكيفية قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أداب التخلي، وعلمنا أداب الاستطابة، علمنا كل شيء، ما ترك شيء إلا علمنا إياه، وصلى الله وسلم عليه وأبي أبي هو وأمي. من تعليمه لنا في أداب الخلاء أننا إذا أراد المرء أن يقضي حاجته فلا بد أن يهيئ نفسه، يتعبد لله حتى في قضاء الحاجة، نعم حتى في قضاء الحاجة يستحضر بقلبه التعبد لله جل في علاه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد المرء أن يدخل في الكنف، كنف المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، أن يدخل المرء بيساره ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بك، يسمي الله. وورد بسند صحيح على شرط مسلم أنه يسمي الله، لأن كل شيء يريد أن يتقدم له الإنسان لابد أن يسمي الله فيه، لأنه يستعين، لأن الباء هنا للاستعانة، يستعين بالله في كل أموره حتى في قضاء حاجاته. فإن الإنسان لو تدبر كيف أن قضاء الحاجة فيه حياة الإنسان، لو حبس الله جل في علاه البول أو الغائط في الإنسان لانفجر الإنسان ومات، ما استطاع أن يحتمل ذلك، لكن فضل الله جل في علاه أن يخرج عنه هذا الأذى ويجعله مرتاح البال، مرتاح المزاج، فإن فضل الله على العبد عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدخل بين أن هذه الكنف وهذه المراحيض تحضرها الشياطين، الشياطين تحضر المراحيض، والمكان الذي فيه الشياطين لابد أن يبدأ الإنسان فيه بذكر الله ويسمي الله حتى تفر الشياطين من مكانه وحتى لا تؤذيه. إذ الشياطين تسعى سعيا حديثا لإبطال عبادة المرء. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. في هنا الاستعاذة، أعوذ بالله وألوذ بالله. تعرفون الفرق؟ تعرفون الفرق بين العوذ واللوذ؟ يا أهل العقيدة السديدة الصحيحة، أنا سؤالي واضح وأريد إجابة. تعرفون الفرق بين العوذ واللوذ؟ أشهرك. نعم، هو اللجوء إلى الله. هو مثلا العوذ واللوذ الفارق بينهما، الاثنين إذا انفرد اجتمع ولا اجتمع انفرد. أقول إذا قلنا العوذ واللوذ فإن العوذ معناه الالتجاء لله لدفع المضر، واللوذ الالتجاء إلى الله أو الاستعانة بالله لجلب المنفعة. فهمتم الفرق؟ فهمتم الفرق؟ فواحد يفرق ثاني. طيب، قولك أعوذ بك أو أعوذ بالله يخالف ألوذ بالله. أعوذ بالله أستعين بالله يتفق مع ألوذ، وألوذ بالله أستعين بالله. هنا ألتجئ وهنا ألتجئ. أعوذ بالله ألتجئ لله، وألوذ بالله ألتجئ لله. لكن الأولى ألتجئ لله لدفع المضر، دفع أي مضرة وبلاء ينزل عليه. ألوذ بالله أستعين بالله لجلب المنفعة. ده الفرق، أن الاستعاذة العوذ دفع المضرة، طلب لدفع المضرة، واللوذ الطلب لجلب المنفعة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويستحضر عبودية الله جل في علاه، أعوذ ألتجئ كما كان يقول دائما: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين. انظروا حتى الفقه مليء بالعقيدة، فعيب كبير على السلفيين إن ما يكونش عندهم عقيدة صحيحة، وعيب كبير أن يجهلوا أمر العقيدة. فكل شيء ترى العقيدة تمسه، كل شيء، ما من شيء في الدين إلا والعقيدة تمسه لأنها الأصل. فانظروا حتى بالفقه، النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ بقلبه ويفرغ قلبه عن أي أحد إلا الله جل في علاه، ويطلب العوذ والاستعانة بالله جل في علاه أن يدفع عنه هذه المضرات. أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث. الخبث يعم كل المعاصي والشر، والخبث هم ذكور جمع خبيث، ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين عند دخول الكنف، وهذه فيها دلالة على أن مجمع الشياطين في الكنف. ويعني ورد في الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أن إبليس قال: ربي لما جعلت لهم قرآنا فاجعل لي قرآنا، فقال: قرآنك الشعر. فقال: بما جعلت لهم آذانا فاجعل لي آذانا، فقال: آذانك الغناء. قال: رب بما جعلت لهم مسجدا أو مقاما بيتا يقومون فيه فاجعل لي بيتا، فقال: بيتك الحمام أو بيتك الأسواق. لذلك ترك أن الشياطين كثير ما يكتظون في الأسواق ويكونون في الكنف. وناسب المقام، أنت في الأسواق فيها تمتلئ بالشياطين، الكذب والخداع والبيع بالزور والبهتان والقسم، اليمين المنفقة للسلعة المحيطة للبركة، كل ذلك تراهم في الأسواق. فهذا عضد من قوة حديث من دخل الأسواق أن يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وإن كان ثواب هذا فيه ضعف الذي ذكر ألف ألف حسنة ويحط ألف ألف خطيئة، لكن المقام يعني يناسبه ذكر الله جل في علاه، كما أن المقام في الكنف يناسبه أن تذكر الله قبل أن تدخل أو بعد أن تدخل هذه المسألة الفقهية التي سنتكلم عنها. المسألة التي تتعلق بهذا الباب العظيم هو دخول الخلاء مع قضاء الحاجة. التسمية أو الاستعاذة متى تكون؟ متى يقال؟ أيقال داخل الكنف أم يقال خارج الكنف؟ احتج، اختلف العلماء بذلك أيضا على قولين. القول الأول قالوا بأن دخول الخلاء يجوز للإنسان أن يذكر هذا الذكر داخل الخلاء، يعني إذا دخل بإسراء يقول هو داخل الخلاء قبل أن يقضي حاجته: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والذين قالوا بذلك قالوا: دليلنا أن هذا هو ظاهر الحديث، لأن الحديث قال: إذا دخل أحدكم. ودخل هنا دلالة على أنه إيش؟ شرع في الدخول ولا دخل؟ دخل. قال: إذا دخل أحدكم فليقل، وهذا ظاهر الحديث. وعندنا القاعدة عند العلماء أن الأصل أن يبقى الظاهر ظاهر اللفظ على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول ولا قرينة. قالوا عندنا دليل آخر ألا وهو بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغائط أبعد، والعلماء اتفقوا على أن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة لا يذكر الله إلا إذا كشف عن يعني مقعدته، يعني كشف عن عورته يذكر الله في هذا المحل إن كان في الصحراء. قالوا أيضا العلة تؤكد لنا ذلك. قلنا ما هي العلة؟ قالوا العلة ستر عورة بني آدم من الجن، فإن الجن ينظر إلى عورات بني آدم بل يلعب بمقعدة ابن آدم. والحديث وإن كان سند فيه ضعف لكن قوي بشواهده فهو صحيح أو حسن لغيره، وهو ستر عورات بني آدم، ستر عورات بني آدم من الجن باسم الله أو ذكر اسم الله. فقال العلة هو ستر العورة، فإن كان العلة ستر العورة يقول في الداخل أو يقول في الخارج. القول الثاني قول جماهير أهل العلم الذين قالوا إن ذكر اسم الله أو الاستعاذة هذه لا تكون إلا عند إرادة الدخول لا عند الدخول. قالوا هذا ما يكون بحال إلا عند إرادة الدخول. وقول سلم إذا دخل أحدكم هذا مؤول. قلنا خالفتم الظاهر. قالوا عندنا الدليل على التأويل بالتصريح والاستنباط. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في رواية في البخاري قال إذا أتى رواية شعبة قال إذا أتى أحدكم الغائط، إذا أتى وهذه أعم وأشمل من إذا دخل. إذا أتى يعني وقف على الباب يريد الدخول، إذا أتى. قالوا إن لم ترضوا بذلك فعندنا بالتصريح في الأدب المفرد للبخاري صح أنه روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يدخل، وهذا تصريح بأن إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل. قالوا وهذا له نظائر في الكتاب. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ. ها الصحيح بالاتفاق إذا أردت القراءة فاستعذ. والذي يبين ذلك أن السلام كان دائما إذا أراد أن يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وكان يبدأ القراءة. فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، فيكون معنا إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء. فالمرء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا أراد أن يدخل الخلاء لا إذا دخل الخلاء، لا سيما وأنهم قالوا بكراهة ذكر الله في داخل الكون. هذا المذهب مذهب قوي صحيح، وإن كان المذهب الآخر له حظ من النظر، يعني المذهب الذين يقولون بأن الإنسان يمكن أن يذكر الله إلا في علاه في داخل الكنف قبل أن يكون في محل قضاء الحاجة لهم حظ من النظر، لكن والله تعالى أعلى وأعلم الأقوى ألا يذكر الله داخل الكنف. وإن ذكر أنا لا أنكر عليه، فإن ذكر لا أنكر عليه لا سيما كما قلت وأن الحديث قد أظهر المعنى. قال إذا أراد أحدكم أن يدخل، قال إذا دخل أحدكم لا، إذا أراد أحدكم أن يدخل إلى الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه مسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ذكر الله في الأماكن التي يقل فيها ذكر الله التي هؤلاء، إما عند إرادة الدخول فيها وإما عند الدخول فيها، كالأماكن التي تمتلئ فيها الشياطين فلا يذكر فيها الله إلا في علاه فيناسب المقام ذكر الله. فأنت إذا كنت في مكان تعلو فيه أصوات الغناء والأفراح وهذه المآثم هذه والشياطين تلتف حول هؤلاء فعليك أن تقوم بذكر الله، بل تكثر من ذكر الله في هذه الأماكن، الأماكن التي فيها اللهو واللغو يعني يستحب ليتأكد ذكر الله إلا في علاه. ونظير في ذلك أن أفضل العبادات كما ورد في السنن والآثار أفضل العبادات هي أيام الهرج، أيام اللهو واللغو والقتل، يحسن للإنسان أن يتضرع وأن يتقرب إلى ربه جل في علاه. وكما قلت هذا المقام يناسبه ذكر الله كما في الأسواق التي تعلو فيها الأصوات الكذب والزور والبيع بالغش. الثاني أن الجن منهم الإناث ومنهم الذكور، الخبث إناث الجن والذكران أيضا، فدي دلالة على أن الجن فيها الإناث وفيها الذكور، وهذه تجعلنا أيضا يغلب على ظننا أن الإنس الذي صرع بالجن أو بالجنية من أبواب العشق، لأن أبواب الصرع أيضا أبواب كثيرة جدا منها أبواب العشق، ترى جنية تعشق رجلا فتصرعه فيتمتع بها، وهذا يحدث عيانا يتمتع بها الرجل، وهذا كما قلت في حكم الزنا. الفائدة الثالثة عموم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في كل شيء، وأنه لا حرج في الدين. المسائل التي تحرج منها النبي صلى الله عليه وسلم يبينها لتمام البيان وتمام التبليغ، وهو واجب على هذه الأمة وواجب على من ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك لهذه الأمة. هذا آخر ما نأخذه من هذا الحديث حتى لا أطيل عليكم، لأن الباب القادم باب استقبال القبلة واستدبار القبلة يحتاج إلى ذهن صافي.